مستمعينا مكملين معكم بفقراتنا وأكيد أبطال ورياضة بعد الفاصل. خلونا سوا نرحب بضيوفنا لليوم، مدرب التايكواندو رامي عمران، واكيد بضيوفنا البطله شهد نور الدين والبطله سيدرا العيسى. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. اهلا وسهلا استاذ رامي. يمكن هيدي اول مره، مع انه نحن يعني الزاويه الرياضيه الى عمر باذاعه امواج 3 سنين، ولكن اليوم اول يوم منضوي على لعبه التايكواندو عبر اسر اذاعه امواج. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. هو يمكن تقصير، ما بعرف، ما فينا نقول من مين، نحن عم نسال دائما وننسق، بس ان شاء الله رح يكون في متابعه دائمه لهاللعبه بكل الانجازات اللي عم يقوموا فيها الابطال. استاذ رامي، خليني أبدأ معك، وباعتبار اليوم أول مرة نحكي عن لعبة التايكواندو، نحكي عن هاللعبة بمحافظة طرطوس، كم لاعب، الفئات العمرية، الأندية، كل عم يلعبوا كلهم بأي أندية؟ بشكل عام لعبة التايكواندو بطرطوس طبعا هي بال 2004-2005 حتى دخلت محافظة، و 2006 حتى فيك تقولي بلشنا بالإنجازات. لعبة التايكواندو فيها الفئات العمرية، بس حلو هي صار كل يوم تقريبا 12 سنة 13 سنة. اي نعم، بس انه مشاركاتنا كانت اول شيء بسيطة. مشارك بطولة بلاعب لاعبين ثلاثة بس هيك. هلا الحمد لله يعني صار في منتخب كامل، يعني نطلع احنا على بطولة نشارك بمنتخب كامل، ان كان فئة الاشبال، فئة الناشئين، فئة الشباب. عندكم لكل فئة، لكل فئة فريق كامل؟ لا اكيد لا. اكيد احنا النشاط اللي عندنا بتضارب الاوزان. يعني احنا بطولتنا احنا بده يكون في وزن، يعني ممكن انا يكون عندي 3 صبايا وزن واحد، طيب انا بدي وحده بس، فبالمقابل يكون خسرنا لاعبتين، فالعدد موجود بس انه نحن بدنا نلحق الوزن، انه بالزايد او ناقص نص كيلو يشطب الوزن تماما. فنحن بهاي المشكله اللي بنعانيها اكثر شيء. فاحيانا ممكن لاعب انه نضطر انه نلعبه على وزن اكبر، هذا الشيء مو لصالحه اكيد، يعني بس انه ما مشاركة، مهم المشاركة وهي تستفاد، يعني أكيد لما بتلعب مع حدا أكبر منه وأفضل منه بتتعلم منه بشكل عام. الأشبال كذلك الأمر، يعني لاعبين لا يفضل دائما لاعب التايكوندو أن يكون ببلش من فئة الأعمار الصغيرة، يعني أي عمر؟ يعني فيك تقولي عمر 6 سنين. 6 سنين نعم. يعني هذا بيتأسس، يعني ما بيوصل لمرحلة الناشئين الشباب، يكون عنده شيء طاقة هائلة. غير إذا بيجينا لاعب مثلا والله واحد مثلا عمره 18 سنة بده يتدرب، فبده يلاقي صعوبة كتير، خاصة هلعبتنا بتعتمد على اللياقة والليوني، ولعبتنا عنيفة، يعني في شيء اسمه ضربي قاضي عندنا نحن باللعبة. حلو. ايه طبعا، فهذا الشيء في كتير من الأهالي ما بيتقبلوا، بيخافوا على بيخافوا طبعا. احنا عندنا اكيد عندنا واقيات راس، واقيات صدر، يعني واقيات كامله للجسم تماما، بحيث ما يتاذى اللاعب، بس يعني ما بيخلى الامر انه اصابه بالغلط. ما شاء الله، وضيوفنا اليوم صبايا، الابطال يلي موجودين عندنا صبايا، يعني عم تقول لي خطره شوي، يعني ممكن تكون متردده صبيه اكثر، التشجيع من الشباب اكثر. بس حلو اليوم، لعبه خطره، لعبه صعبه، لعبه بدها قوه، والابطال الموجودين معنا اليوم صبايا. كنا عم نحكي قبل ما ننتقل للحديث معهم استاذ رامي، كنا عم نحكي عن الفئات العمريه، قلت لي عنا اكتفاء ولكن بالشباب عندنا نقص بفئة الشباب، الرجال. والرجال. الرجال نعم. يعني هلا بيوجد، يعني مثلا بيجينا كثير لاعبين مثلا بدهم يسجلوا بيلعبوا مثلا، بس يعني انا كمدرب يعني واحد له 2-3 شهور ما يتدرب، 4 شهور يعني. طب هالخامات اللي انتم دربتوها نعم ما عم يوصل معكم شيء لفئة الرجال؟ المشكلة يعني شفتي وضع البلد انت، شيء جامعة شيء جيش، يعني هاي المشكلة اللي عندنا بتواجه الرياضة. معظم اللاعبين القديمين شيء راح مثلا طوع بالجيش، شيء مثلا راح احتياط، وشيء منهم عم يدرس جامعة، يعني تقريبا هلا عندي لاعب انا كمان يعني جاب مركز ثاني بالنهائيات بالجامعة مثلا، ما في يجي غير يوم جمعة مثلا، ويوم جمعة احنا ما عندنا تمرين، يعني معظم اللاعبين عندنا ما يدرسوا بالجامعة. منيح ما في كمان للصبايا، ما كنا اليوم مستوى اللعبة مقبول على مستوى طرطوس، على مستوى المحافظة؟ نعم يعني لما بتقولي محافظة بحجم طرطوس مدرب واحد اللي ما كنت عم بسألك إنه مين عم يدرب غيرك يا أستاذ رامي؟ أكيد فيه إنجاز. يعني نحنا بآخر بطولة أنا استبصت بطرطوس يعني 12 ميدالية جبنا وأخذنا كأس ترتيب مركز ثالث ترتيب عام. يعني هذا إنجاز كبير يعتبر بالنسبة لمحافظة بآخر بطولة. إيه طبعا يعني أنا مثلا مدرب الأشبال مدرب الناشئين مدرب ما في كادر تاني. يعني حتى المدربين اللي كانوا معي كمان راحوا على الجيش احتياط. فهاي المشكلة اللي نحن منعانيها ما فينا نقارن حنا بمحافظة تانية محافظة حمص محافظة اللاذقية دمشق. يعني هونيك عندهم كادر كبير. يعني لما بتقولي مدرب 50-60 مدرب 70 مدرب فما بالك محافظة طرطوس مدرب واحد فقط على كل الفئات العمرية مدرب واحد. نعم فهذا هذا انا اكيد بدي اعتبر اي شيء نحن بنعمله. طيب اللي عم تدربهم استاذ من الصبايا او من الابطال او من البطلات يعني ما في عندك ولا يعني خامه خرج تعتمد عليها بموضوع التدريب؟ يعني اليوم هلأ الابطال هلأ الموجودين معنا ما قدرانين يوفوا بالغرض يعني هذا النقص الموجود اليوم بلعب التايكوندو؟ لا اكيد نحن فينا بدنا نعتمد عليهم هلا بالمرحله الجاي بس نحن ما نحكي على انه بده ياخذ صفه مدرب. هلا احنا بنحطهم بصفه مساعد مدرب ما فينا نقول صفه مدرب يعني اول شيء في شروط للاعمار بشكل عام. يعني هلا مثلا سيدر مواليد 2003 يعني بتطلع عليه بالفكره مثلا 2000 او مثلا 98 وعندي مثلا الشباب كمان يعني اكبر واحد مواليد 2000 اكبر واحد مواليد 2000 يعني لساته تحت العمر القانوني لفتره التدريب. المدرب بده يكون عمره 22 سنه صحيح. فنحن من أهلهم بس على الأساس أنه مساعد مدرب بهالمبدأ. خليني أنتقل للصبايا وشهد يعني تايكواندو كنا عم نحكي أنه هي لعبة الدفاع عن النفس. شهد خليني أسألك يعني اليوم شو بتختلف التايكواندو عن الكاراتيه وشو اللي خلاك تحبي هيدي اللعبة؟ يعني مثل ما عم نعرف انه هي لعبة صعبة شوي بدها قتال اكتر وانت ما شاء الله بنت نعومة يعني ما بيوحي انه هلأ ممكن تجينا شيء هيك ضربة بالغلط تكون خاضية. ليلي شهد كيف اخترتي التايكواندو؟ هلا انا اخترتها انه رحت اتفرجت بالاول عليها. رحت اتفرجت لقيتها حلوة. ما حسيتيها صعبة خطيرة عليكي ممكن شي ضربة بالغلط تأذيكي ولا المدرب هو اللي كان عم يساعدك؟ لا هلا هو لا ما حسيتها يعني خطيرة هي شوي بس حبيتها كتير. حبيتيها دافع عن أخواتك بالبيت ولا بتقتليهم بالبيت؟ طب خليني أسأل يعني سيدرا اليوم كيف اخترتي هذه اللعبة؟ طب يمكن الكاراتيه اسهل ولا كيف؟ لا انا حبيت التايكوندو اكثر. الكاراتيه تدربت لها من قبل بس ما عجبني حسيتها اعنف كثير ما ارتحت انه ما انا حسيت فيها التايكوندو لياقه اكثر فيها انه عالميه اكثر حسيتها. حركاتها اريح لك يعني صبيه انه بتفيدك صبايا اكثر لياقه اكثر. طب ما في ولا لعبه جذبتك غير التايكوندو مثلا؟ يعني ما حسيتي انك مثلا الجمباز الايقاعي الجمباز الفني هدول الحركات يلي بيكونوا اكثر يعني للصبايا بس وقت بتقولي تايكوندو وبطله شوي بنوقف انه شو اللي عجبك بهاللعبه فعلا؟ يمكن حركات يمكن لياقه حركاته ما أنا بشكل عام ما بحب الجمباز والنفسية. هي شغلة رغبة فعلا. أستاذ رامي كيف بتشوف فعلا يعني هلأ الصبايا حبهم لهي اللعبة غريبة شوي يعني غير ممكن وقت منشوف كمان بنسمع أنه مثلا كرة قدم فريق سيدات كمان نقول أنه كرة قدم وهلأ هي نفس الفكرة أنه تايكواندو مثلا الملاكمة أحيانا كمان اليوم العنصر النسائي إذا بدنا نقول عم يكون موجود بألعاب شوي بيغلب عليها طابع القوة إذا بدنا نقول شو هي يعني كيف أول شيء بتستقطبون وشو هي أهم الشغلات اللي أنت ممنوع يعني هذول من الممنوع لأي بطلة بدها تتعلم هيدي اللعبة؟ هلا لعبة التايكوندو هلا إذا بدنا نشوف محافظات تانية كيف بيرغبوا البنات يجوا يلعبوا التايكوندو. في كتير عالم بيعرفوا التايكوندو هي رقص. رقص إنه والله مثلا التايكوندو شوي رقص يعني مثلا حركات بسيطة. إيه اللي ما بيعرف شو معنى التايكوندو إنه شوي رقص مثلا. فببقية محافظات في شيء لعبة اسمها زومبا هي كمان رقص داخلينها مع التايكوندو. بيجوا مثلا فاتوا الصبايا فاتوا بلشوا رقصوا هيك خلصوا في تمارين دفاع عن النفس اهم شيء, وخاصه هلا احنا بهالزمن يعني لازم كل بنت فيها تدافع عن نفسها, يعني اي بنت معرضه لاي شيء مثلا, فاقل ما يمكن انه يكون عندها حركات موضوعيه مثلا انه فيها تدافع عن نفسها في اي وقت صار شيء معه. ف على هاي الرغبة مثلا انه البنت لما بتجي مثلا عملت حركة مثلا تبع هيك واحد مسك هيك ضرب هيك يعني بتشد شوي الحركة, وخاصة انه احنا لعبتنا بتعتمد بشكل كبير على ضرب الرجل هذا خشنة هاي والخشنة لا انه هلا مثلا انت لاحظ باي شيء بتلاقي انه عنصر الايد اكتر شيء مستخدم, بس انه حدا يستخدم رجلي يعني هذا شيء يعني بشكل عام يعني ما بصير. الله يعين اللي بدي أقول قتلي منا يا عبد الله تايكواندو. يعني سيدرا كان تشجيع أهلك يعني وافقوكي وقت قلتي لهم أنا بدي ألعب تايكواندو وافقوكي, كان في تشجيع للأهل؟ كان في إنه لعبي بتفيد دفاع أكتر بتقوي الشخصية أكتر. حلو, يعني كان من الأهل رغبة أكتر إنه يمكن نفس الشيء شهد كمان الأهل كانوا معاكي شوي ساعدوكي. أستاذ رامي يعني اليوم هيدي اللعبة مثل ما عم نعرف الكادر التدريبي اللي فيها كتير قليل. التجهيزات شو وضع؟ والله هلا إحنا بالبداية عانينا كتير من التجهيزات, يعني عم أبدأ أنه مثل ما قلت لك إن أول شيء كنا نشارك بلاعب لاعبين ثلاثة ونستعين بالمحافظات انه مثلا اعاره واقيه واقيه راس هيك. ضلينا هالفتره هيك لما مثل بيقولوا لما تبين الانجازات فاكيد ما في حدا بقى يخبي حاله. انجازاتنا فرضت انه على الاتحاد انه هاي اللعبه لازم نأملها مستلزماتها. وبهالمناسبه كمان بتشكر الاستاذ عماد حمال يعني رئيس الاتحاد الرياضي شو عم يقدم لكم كمساعده. طلبت منه عن تجهيزات ما يعني ما قصر فورا جاب لي اياهم, وهي شغله يعني قليله انها تصير. يعني بطلبنا شيء مثلا تابع للاتحاد لعبتنا. وهلا بشكل عام احنا عندنا صار في عندنا الواقع الالكتروني اسمه كيف يعني هذا يعني هلا مثلا نحن كنا اول شيء نحتاج كمدرب كحكم انه اللاعب يروح لنقطه راح لنقطتين, هذا الواقع الالكتروني ما بيخلي حدا يروح عليه شيء, بسجل صح هي لحالها بسجل قراءة بتكون نعم. أفضل ولعبة التايكوندو بشكل عام هلا نحن السنة هاي يعني التايكوندو على مستوى العالم صاري سوريا على مستوى العالم, يعني نحن كمنتخب ما حكيكي عندنا 5 ذهبيات شي 6 فضيات و8 برونز على مستوى بطولة بيروت الدولية بطولة الفجيرة بطولة الفجر بإيران عندكم مشاركات مو بس يعني على مستوى المحافظة عربية ودولية. لك أنا ما حكيك عن المنتخب بشكل عام كسوريا سوريا وطبعا المنتخب يعني بضم اللاعبين من كل المحافظة نعم من حمص من لادقية من الشام من نادي الشرطة بشكل عام. هلا سيدر هي بتلعب باسم نادي الشرطة شرطة طرطوس, وشهد كانت بتلعب باسم المراكز التدريبية الاتحاد الرياضي, هلا عن جديد تم تنسيبها عن نادي الشرطة كمان. نعم. إذا بدي أسأل سيدرا اليوم عن بدايتها عن مشاركاتها وقديش بتتدرب اليوم سيدرا؟ عن التدريب ندرب كيف أول شيء بلشتي من أي عمر؟ مش سنة سنة أصار لك جديدة على حسيتك إنه يعني شوي تانية عم تفكري إنه متصل بصديق. هي مثل الماضي شاركت بأول بطولة هي السنة الماضية كانت أول الماضي يعني كانت تجربة لإله لهيك هي حبيت أول تجربة لإله وجابت مركز تالي. وشهد إنتي صار له عم تدرب وشهد إله سنتين كذلك الأمر كمان يعني كيف عم يتمرنوا؟ هلا نحن تمريننا بشكل يعني يوم أيوم لا يعني مثلا عنا تمرين ناس أحد ثلاثة خميس وفي عنا سبت اثنين أربعاء يعني مشان تنسيق مع بيئة الفريق يعني عمل يعني يوم أيوم لا بشكل عام كقانون عالمي هذا مثلا التمرين ساعتين تقريبا تمرين ساعة ونص بكافي. مستمر يعني ممكن أحيانا نعمل ساعتين إذا كان في العدد أكبر. يعني الحمد لله بموضوع التجهيزات ما كتير ناقصكم كإمكانيات يعني موجودة للعبة, ولكن ككادر أنت ينقصكم أكتر الكادر بلعبة التايكوندو. هلأ التجهيزات مثل ما قلت لك يعني الحمد لله تم تأمينها. هلأ عندنا بس مشكلة واحدة إنه طالما صار بالاتحادنا الواقع الإلكترونية مطلوب منا تجهيزات للسنسور الرجل اللي هو حساس كمان باللبس بالرجل مشان تسجيل النقاط. هذا انه بالمؤتمر لما كنت فوق انا انه هاي المحافظة هي كل لعبة مثلا مسؤولة تشتري. المشكلة عندنا نحن تجهيزاتنا غالية يعني مثلا نحن التجهيزات اللي جابوها للاتحاد قيمة 60 مليون. حلو. يعني رقم ما انه ونفس الوقت يعني شو كان نصيب التايكواندو من هالمبلغ هذا؟ هلا لحد الان ما في شيء. هذا هدول للمنتخب الوطني بشكل عام. فهلا نحن يعني نحن كنا نطلع على البطوله ناخذ معنا واقيه الصدر واقيه الراس الايدين الرجلين. هلا بنطلع على البطوله ناخذ بدنا ناخذ معنا بس السنسور تبع الرجل اللي هو الواقي الرجل فقط, بس هذا يكون الكتروني. فنحن استله هلا ما عندنا فكره عنه يعني لا انه مثلا بدنا نشتري ما بدنا نشتري ولا يتدرب ولا يتاقلموا عليه كمان. اكيد اكيد اكيد أكيد. خلينا نطلع معك لفاصل صغير وبنرجع منكمل حديثنا. مستمعينا ومع المدرب رامي عمران والبطلات اليوم البطلة شهد نور الدين والبطلة سيدرا العيسى. حديثنا اليوم عن لعبة التايكواندو. استاذ رامي يعني تحت الهواء شوي عم نحكي قديه هيدا موضوع يعني يمكن الضربات مثل ما بيقولوا او كنا عم نحكي الضربة القاضية قديه بتأثر على حماس اللاعبة قديه بتأثر على فعلا عطاء اذا كان في عملت نقاط اقل مثلا قديش اليوم بيعطيه هذا حماس سواء للعبة جديدة او سواء لجولة جديدة مثل ما بيقولوا. هلا بشكل عام البلد يعني في بنات مثل ما حكينا مثلا بتنزل شخصيتها الشخصية بتلعب دور كبير يمكن والمدرب كمان اهم شيء. هلا المدرب انا كمدرب يعني انا بدي اكون قاعد وراها على الكرسي بعطيها تعليمات. اهم شيء النقطة الاهم عدم الخوف, يعني الخوف هو اللي بينزل هو اللي بيخليها تاكل قضية. بس ما كان في خوف انه انت لعبي خلص انه يعني مثلك مثل ما تلعبي معي يعني شو ماني جايب لك مثلا واحدة من بر عبي لعبك نظامي مثلا. يعني الخوف هو اللي بيخلي اللاعبة تنزل ضربة قاضية, يعني كيف عملية الخوف يعني القصد يعني مثلا لما بتوقف عن تنفيذ الحركات هي صارت مثل كيس تمرين للخصم. فأكيد أي ضربة بتجيها راح تنزل قاضية يعني بهالطريقة هاي. فطالما أنت عم تلعب ما في مشكله، هي بتسجل نقاط والخصم بيسجل نقاط، وبالاخير في وقت بده ينتهي مجموع النقاط الاكثر هو بيفوز. يعني هاي واكيد رح نحكي عن موضوع الفوز والتكريمات اذا ضل معنا وقت، ولكن استاذ رامي اليوم اذا بدنا نحكي عن الصبايا وعن البطولات اللي شاركوا فيها، عن مشاركاتهم بشكل عام على سيدرا اليوم، شو ممكن نحكي عن مشاركات على سيدرا؟ هلا سيدرا يعني بفتره كان لها شيء 4 شهور عم تتمرن، حطيت اسمها ضمن اللاعبين اللي بدها تشارك ببطوله جمهوريه كانت بدمشق. أكيد الخوف سيطر شوي بالبداية، يعني رهبة البطولة الجمهورية يعني واحدة أول مرة بتشارك مثلا، لعبت تأهلت وفازت مباراة واحدة، تأهلت على المربع الذهبي. أكيد يعني بس واحد وصل على المربع الذهبي هون بقى بصير فيه منافسة قوية. فقلت له لعبي لك أنا، يعني لعبك بده يكون على الأساس هذا إنه أنت حسب لعبك أنا بسحبك، يعني أنا ممكن أسحبها لما بحس إنه اللاعب التانية أقوى منها مشان ما تأذى هي بشكل عام، بس أنا كمدرب برغب أن تلعب أكبر فترة لحتى تتعلم. نعم. أنه اللاعب لاعب بشكل عام إذا ما لعب ما بيتعلم. نعم. وهذه كانت كمشاركة أولى، كانت مشاركة نعم الأولى بيدي مشروب، والبطولة الثانية هي لما أنا استضفناها هون بطرطوس. نعم. ما شاء الله عليها فزعت، يعني لعبت يعني حتى خسرت يعني النهائي بفرق نقطتين، يعني ما مو أنه هالفارق الكبير. نعم. الحمد لله وإن شاء الله هلا حاطة براسها مركز أول خلاص. إن شاء الله إن شاء الله. يا رب. وإذا بدنا نحكي عن شهد نور الدين، شهد كذلك الأمر، شهد لفتت انتباه المدربين جميعا بالسويدة، يعني لدرجة لما لعبت مع آية أنا ما كنت قايل لأنه هاي آية مبارك هي بطلة عالمية، ما قلت لها حتى لعبت معها مشان ما تخاف، لما لعبت وهيك اجت يعني شوف الروح الرياضي اجت حاشيتها آية، قالت لا أنا من طرطوس ما في داعي تبكي وأنا وياكي فزنا، وبالمقابل محافظ السويدة كرموا اثنيناتكم قالوا تطلعوا اثنيناتكم، انا محضر المباراه قالوا تطلعوا اثنيناتكم على المركز الاول. حلو. عرفت كيف؟ فكمان يعني بطرطوس في كثير مثل صبايا مثل شهد وسيدرا. اكيد نعم. اذا بدنا نقول بدقائق قليله يا استاذ رامي، اليوم تكثيف المعسكرات التدريبيه او زياده المشاركات بالبطولات الخارجيه الوديه والرسميه قديش اليوم مهم، وعم تقوموا بعيد المعسكرات والدورات التدريبيه؟ هلا مبدئيا لا، لانه في عندنا وضع بالصاله نحن. صح. شو وضع الصالة؟ يعني تجهيزات ترميم الصالة بشكل عام. وين عم تتدربوا يعني بهي الحالة؟ نحن عم نتدرب بالصالة بس. يعني إذا بقلك كيف عم نتدرب، بدي روح أنا روح الصبح والظهر والمساء، يعني الصالة مليانة مي إسا لهلأ ما تم صيانتها بشكل عام. يعني ما في وقت، وبشكل عام كمان الدراسة إلى وقت محدد، مثلا كمان مثلا دورات عندي دورات مكثفه كمان بالدراسه هيك، فنحن ما بدنا نحب يعني ما بنخلي اللاعب انه على حساب درسه هو الرياضه. نعم. فلذلك نحن ما نلجا اكثر شيء انه مثلا في عندنا بطوله، قبل البطوله مثلا بعشرة ايام مثلا ممكن نعمل تدريب مكثف نتفه صغيره، بس انه هي زياده وقت التمرين. نعم. مو انه نطول هيك وضع الصاله على علمك. والله هلا الوعد انه على السنه الجديده ان شاء الله لازم يكون جاهز. مكملين معكم مستمعينا بالفقرة الرياضية ومع مدرب التايكوندو الأستاذ رامي عمران، وأكيد البطلة شهد نور الدين والبطلة سيدرا العيسى. أستاذ رامي بدقائق المتبقية معنا بما يخص الزاوية الرياضية، بدي أسألك اليوم فعلا كيف تشوف رعاية المعنيين بالرياضة، كيف تشوف اهتمامهم بالرياضة بمحافظة طرطوس وأكيد بلعبة التايكوندو كمان؟ نعم نعم طبعا أكيد، يعني موجه تحية لرئيس اتحادنا والقيادة السياسية والرياضية بشكل عام، يعني متابعين بشكل ملحوظ يعني للرياضة بشكل عام بطرطوس، يعني أي مناسبة بتصير إن كان بطولة جمهورية بنهاية لازم بيكون وجده مثلا، يعني عدم مؤاخذة هو بتلاقي مثلا إن كان رئيس فرع الحزب إن كان الأستاذ هيثم عاصي، القيادة كلها بشكل عام موجودين مثلا وبيحضروا بتطمننا يعني إنه الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله يوصل الصوت لعندهم، يعني أنا بتمنى يعني إنه يكون في إسا اهتمام إسا أكتر. هلا إحنا بشكل عام نحن إنه بنتمنى الدعم إنه تنتشر اللعبة بالأندية، يكون في دعم الأندية دائما بضل هي بتدعم أكتر شيء للعبة. نعم. يعني إحنا مثل ما قلنا نادي الشرطة هو الوحيد، نادي الشرطة نادي العمالي ما في غير، يعني هدول الناديين اللي هن بشترك العام للتايكوندو. نعم نعم. شو عم تحضروا لنا هلا شيء جديد لكم ولا انتم بفتره بريك؟ هلا نحن تجهيزات كلها على الموسم الجديد اكيد يعني ما نجهز اللاعبين وان شاء الله يعني ان شاء الله متاملين السنه الجايه تكون سنه طرطوس يعني عندنا لاعبين عندنا خامات صاروا يعني كسبوا خبره كثير بالبطولات الماضيه هيك وان شاء الله السنه الجاي راح يبيضوها بشكل عام يعني. إن شاء الله يا رب. أكيد بدي أتشكركم وأتشكر وجودك معنا وأكيد دائما لازم نبقى على تواصل بزاوية أبطال ورياضة بكل جديد بلعبة التايكواندو بأبطالها المميزين. شكرا لك المدرب رامي عمران وأكيد كل الشكر لضيوفنا اليوم البطلة شهد نور الدين والبطلة سيدرة العيسى نورتونا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك وشكرا على اللقاء. شكرا لك. شكرا. اعطيني غمرة حب بربا شو بفرح فيك بيفرح قلبي.